Sí. ठीक इश्विंदर ठीक اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يا مسيحا اشفع لنا عليك السلام رفيق رسول وصاحبي الكرام، يا أبا الحسن عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، يا أبا الحسن عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، يا أبا الحسن الحسنين عليك السلام. أجمل ذكرى هادي علينا نيل فيها كل أمانينا نيلنا فيها نيلنا فيها نيلنا فيها كل هادي علينا إلا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هادي علينا إلا فيها كل أمانينا إلا فيها Amadina, شهر ربيع الخير منادى منادى منادى منادى منادى شهر ربيع الخير منادى بخير الخلق لا تدى أجمل ذكرى آتي علينا إلا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى آتي علينا إلا فيها كل أمانينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى الفرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى الفرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا ميلاد توسل به في كل أمر قياس الخلق رب العالمين وفي الأسماء ما وردت في ناصين وما في غيب مازونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن الشفاء للمؤمنين يا إلهي إلى إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى الفرج علينا بسم الله مولانا اقتدينا ونحمده على نعمه فينا يا بناي بكل طائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعينا وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا إلهي إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى الفرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا بناي وبالعلماء بأمر الله قرى وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين وقفي رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين يا إلهي إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا ذكر الأيدروس القدب أجلى عن القلب الصدى للصادقين وفي الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا تنسى كمال الدين سعدا عديم الحال تاج العابدين يا إلهي إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى الفرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا بناي ونختمها بتحسين العديم بقول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله نادرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير شافعين يا إلهي إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلي. بسم الله. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. 'Adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Di malam yang penuh rahmat dan berkah ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, kesempatan untuk berada di satu majelis yang penuh dengan zikrullah wa zikru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan majelis talabul ilm. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang hadir maupun yang mendengar dari radio Al Hidayah maupun yang mengikuti dari TV streaming. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua kesulitan kita. Allah Subhanahu wa taala meringankan beban-beban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, keluarga besar kita dan jamaah-jamaah Ahbabul Mustafa kita dan dosa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan bi sihhatin wa afiyah. Mudah-mudahan Allah memberi berkah kita daripada bulan insyaallah Rajab ini dan memperjumpakan kita dengan Sya'ban dan Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sihat wal afiyah. Dapat menjalankan ketaatan dengan baik, dengan mudah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala wa ridha Rasulullah Muhammad. Nawaina nagra aratibul attas mithil manwa ajdaduna wa aslafuna salih khususan mithil manwa habibana Umar attas syekh Ali Baras wa usulihim wa furuhihim wal muntasibina ilaihim ajma'in wa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin dinil islam wal iman. Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah. أن الله يغفر الذنوب وسهل المطلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

Allah, Allah, Allah, Oh, جمالك ما يلومني في غرامي طالما أشق جمالك يا سيد المرسلين أهلنا وأسلافنا الصالحين أن الله يوفقنا لما يحبه ويرضاه ذو الجلال والإكرام مع الأنس والبشرى إلى أن نلقاه إلى أكمل حالات الرضا والكرام وأن يرزقنا كمال العفو والعافية وحسن العاقبة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وعلى من نوى صاحب فاتح السعادة وعلى من نوى سيد الوالد وحبيب حسن بن أحمد الحبشي وعلى من نوى مشايخنا ومعلمينا ووالديهم ووالدينا ووالديكم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة الرضا وارض عن آله وأصحابه رضاء الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سيئة واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري يا نور يا نور يا نور اجعل لي نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراج والعلم ودافع البلاء والبواء والمرض والألم. جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد وتمنع عنا شر كل عدو حاسد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم. ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهدي وحيطرته دين قد نشروا وجهدوا معه في الله واجتهدوا وله أوى وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصبوا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأنما وأسطى يعتر الكون ري نشرها العتر معبقة بعبق المسك زاكية من ديبها أرج الرضوان ينتشر أدى الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار وعد وزن مثاقل الجبال كما يلي قدر جميع الماء والمطر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويست والوحش والطير والأسماك مع نعام يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جميع الحبوب وشر والسوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعدنا التي مننت بها على خلائق مذكان ومذكشر وعد مقداره سم الذي شرف به النبيون والأملاك وافتخر وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلا أن تبعث الصور في كل طرفة عين يترفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذر ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصر ما عدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحسر تستغرق النور كما تحيط بالله لا تبكي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عديم لها ولا لها أمد يقضى ويعتبر وعد أضعف ما قد مر من عدد معذب بأضعفه كمن له القدر. مولاي صل وسلم دائما كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من ربي وظائفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفس خلقك إن قلوا وإن كثروا. يا ربي واغفر لقارئها وسامعيها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعبد مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبغي ولا تذر والهم عن كل ما أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي بجاه من في يديه هجروا يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بار ليس ينحصر لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب أن أنت مقتدر وكن لطيفا في كل نازلة لطفا جميلا به الأول بالمصطفى المصطفى خير الأنام ومن جلالة نزلا في مدح السور ثم الصلاة على المختار ما طلع شمس النهار وكان شعشع وقد وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر إباده من قام للدين ينتصر وعن أبي حسن الفاروق صاحبه kita baca nanti, itu istighfar bulan Recep. Jadi selama satu bulan Ajeng Maus membaca istighfar ini tepat yang biasa kita baca malam Kamis. Kemarin Al-Habib Umar bin Hafid membacanya ini di awal bulan Recep. Terus dilanjutkan dengan Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Istighfarnya seperti kita istighfar ini. Jadi subhanallah, bagi yang punya bukunya bisa dibaca di rumah setiap malam istighfar ini, tambahan istighfar yang kita lakukan selama di bulan Rajab ini. Bukan terus istighfar ini sing liyane ditinggal, awake dhewe kan senenge ngono lho. Ini tambahan istighfar bulan Rajab itu bulan istighfar, berarti ninggal ke sholat, ninggal ke kabeh istighfaran toh. Kira itu orang cetoh. Ya. Jadi istighfar ini dibaca kemarin saya dapat kiriman langsung suara beliau Habib Umar persis apa yang kita baca ini. Ini istighfar bulan Rajab. Jadi silahkan. Ya silahkan itu. Untuk Malaysia bukunya boleh dibawa pulang nanti. Yang dapat yang tidak dapat bisa difotokopi. Soalnya kelihatannya bukunya habis. Buku ini ya, ini istighfar dan ada nanti doa awal tahun, akhir tahun di situ ada, doa Asyura ada, komplit. Salawat-salawatnya ada. Promosi buku. Ben Payu. Bukan masalah Ben Payu, menungso iki nek ngapalke nek nulis ngono, nulis dhewe sak bukune lak kesel. Bayar 5.000 apa 7.000 nek nduk buku tulisane cemepak, enek gambare Madinah bareng ya. Sama tahu. Insyaallah Allah mandular ngono ya. Bismillah. Sebelum istighfar, kita baca qasidah dulu. Qasidah biasa adik-adik kita ini. Ya Hanana. Alhamdulillah Syekh Yaqub ada di sini, ada rombongan dari Intim dan Rekord. Ada Intim dan Rekord, Intim dan Maulid. Masya Allah kumpul di sini selama berapa hari. Mengikuti kegiatan-kegiatan Ahbabul Mustafa. Dan alhamdulillah berkat beliau-beliau juga Ahbabul Mustafa mendapatkan satu sanjungan. Sanjungan, alhamdulillah. Sanjungan ini mudah-mudahan sanjungan yang akan mengantarkan kita semua berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia tersanjung tadi, manusia tersanjung yaitu Nabi Muhammad. Maka tadi kita bawakan lagu-lagu yang biasa tidak pernah kita bawa. Rabbi Kholak Toha Min Nur itu bertepatan dengan Isra Mi'raj. Lamar Toko Baitul Ma'mur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salla Imam, beliau Imam dari semua para Anbiya. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Taharad dinul mu'ayyan bi duhurin nabiyyin. Dinul mu'ayyan bi duhurin. Untuk pasti kecilkan mic-nya. Ya nana bi Muhammad. Oh. سلام يا سلام على النبي Allahumma salli ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاتا دائما بدوام القلاي صلاتا دائما بدوام القلاي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلام بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله Bayaran lakoni tugas ora peduli udan lan panas alhamdulillah awakku waras salatullah salamullah Aku elek awut-awutan Aku rabuto pangkat jabatan Aku wes nrimo duwe sumpritan Salatullah salamullah Ala toha rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah Ya Allah gusti kang moho welas Kira wong ora waras Ra opo-opo aku wis ikhlas Sing waras ngalah sing waras Salatullah salamullah Ala ta'a rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah pangkat ora dicempritan tok wis nikmat. Wis ora dipopo ora masalah ora rebutan kursi ora rebutan pangkat. Uripku wis krasa nikmat. Polisi cepek. Atusan ya atus. Prit-prit dianggep ora waras to, tapi dia waras. Soalnya pengamankan jalan kita supaya bisa jadi lancar nggih. Niku angsal kiriman Dek Bapak kan mau nggih kula siap wae. Dadi menungso manut wae istighfar. بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما أكرهه قولا وفعلا حاضرا وغائبا. اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أنت أعلم. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه. أستغفرك لما أرددت به وجهك الكريم فخالطني فيه ما ليس لك به رضا. وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل فيما اشتبه علي وهو عندك محرم. وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك. وأستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك ولا ينجي منها أحد غيرك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجي منها إلا عفوك. وأستغفرك من كل يمين حنثت فيه وهو عندك محرم وأنا مؤاخذ به. وأستغفرك لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في سواد الليل وبياد النهار وفي فلا وملا قولا وفعلا. وأنت ناذر إلي إذا كتمته وترى ما أتيته من العصيان. يا كريم يا منان يا حليم. وأستغفرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار وتركتها سهوا أو غفلة أو خطأ وأنا مسؤول بها. وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتركتها سهوا أو غفلة أو خطأ أو تهاونا. فإني أستغفرك يا الله يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت يا رب العالمين أنت ربي. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك يا رب العالمين وأنت على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا واثبنا بمحض فضلك العظيم وجودك العميم وكرمك الباهر وإحسانك الغامر ومغفرة منك ورحمة على ما وفقتنا له من قراءة هذه الصلوات المباركات وما فيها من الدعوات بقبول تام وثواب عظيم. واجعل اللهم ثواب ذلك هدية واصلة لحضرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأبويه الكريمين الطاهرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة وجميع آبائه الأطهار وأصحابه الأخيار وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم وعلى آل كل منهم أفضل الصلاة والتسليم وإلى أرواح أمهات المؤمنين وذرية رسول الله وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح صاحب هذه الصلوات المباركات والعلماء العاملين الهداة المهتدين والصديقين والشهداء ومشايخ البلاد ووالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وأولياء الكون وجميع عباد الله الصالحين من أول يوم إلى يوم الدين تعم خيراتها وبركاتها ظاهرة وباطنة أنفسنا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا عدوا أو حاسدا إلا خذلته وأخزيته ولا صديقا أو محبا للخير أو ساع له إلا نصرته وأعنته اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah taqabbalallahu minna min amdika ya karim. Dan niki wonten penyuwunan donga. Pengumuman sebelumnya pengumuman dulu nggih jenengan tanggal jam 3. Hadirilah pembukaan majelis barokah Arafah acara Maulid Asmaul Husna dan pembacaan kitab oleh bersama Al Habib Saleh bin Muhammad Al Jufri pengasuh Ponpes Darul Mustafa pada hari Sabtu 18 Mei Masjid Baitur Rahman Gadungan Ngargoyoso tanggal 18 Mei Parade Hadroh 2013 Solo bersolawat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj hari Kamis tanggal 6 Juni jam 8 pagi ya Hadroh, parade hadroh dari Manahan sampai ke Balai Kota. Kuwi mangan ndok satu sik ben kuat ngangkate terbang. Ngene mlaku tekan Balai Kota. Tapi nanti ndak Sony kelihatannya dinaikkan mobil ya Mas Sony. Pakai Sony mobil apa jalan kaki? Oh mobil ya. Mau jalan kaki boleh, mobil boleh. Pendaftarannya Radio Al Hidayah gratis, tidak dimintai pungutan biaya apapun. Radio Al Hidayah. Yang kedua, Biro Haji dan Umroh Al Ajwa Haji Muhammad Samahin. Yang ketiga, pendaftaran Haji Muhammad Idris Sofawi. Silahkan mendaftar. Okay. Tanggalipun tanggal pinten? Tanggal 6 Juni. Wiwit jam pinten? Jam 8 pagi. Okay. Yang mau jalan-jalan, sing numpak mobil, numpak mobil. Kalau buat saya numpak mobil kabeh jo gelem laku. Abot wi dari sana saya ini asrokolan wi abot tapi ya nek mau melaku berjuang ya wallah alam wong-wong saiki kotot-kotot awake limanahan tekan Solo tekan Balai Kota ngene yen tapi insyaallah kuwi awake ku ning akhirat ketok paling lemu dhewe ku melaku terus bendina kaya ngono insyaallah sehat nggih insyaallah itu parade supaya disemarakkan supaya apa karena ini adalah acara Isra Mi'raj ben kota Solo ki du parade batik tok ngoten. Ada parade selawat. Ya alhamdulillah Mas Sony nggih, Mas Samahin, Bapak Samahin, Bapak Kiai Idris Sofawi semangat untuk galakkan ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi keselamatan, dan insya Allah acaranya lancar. Di sini ada permohonan doa tertulis semuanya. Karena kedawan tulisannya, ya Allah, apa napa yang dihajatkan di sini dikabulkan bisiril Fatihah. Kedawan ini dawa banget baca satu-satu, kebetulan saya flu juga termasuk sing loro. Jadi apa yang dihajatkan tulisan sini, yang meninggal diampuni dosanya, yang sakit sembuh, sing hamil metu insya Allah anaknya lancar. Kabeh tidak ada apa-apa ya. Sing gurung kawin mudah-mudahan nikah semuanya. Insya Allah. Sing arep mati mudah-mudahan panjang umur. Ya kabeh arep mati siapa sing arep mati. Panjang umur sehat walafiat. Silahkan ya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ammir rijlani fa iyyaka an tamshiya bihima ila haramin aw ma'siyatin. Melanjutkan pembahasan kitab Suluk Al-Asasiyah mengenai bagaimana seorang muridina fillah, orang yang salikin ilallah, ngambah menuju ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rangka hubungannya bagaimana menggunakan kaki, kedua kakinya. Disampaikan bahwa jangan sampai engkau menggunakan kakimu untuk berjalan menuju ke tempat yang haram atau kepada hal-hal yang bernilai maksiat. Au i'anatin ala batilin. Atau berjalan yang tujuannya untuk membantu kepada hal yang batil. Au ila babi sultanin dholimin. Atau berjalan menuju kepada pintunya raja yang dolim, penguasa-penguasa yang dolim, au ila lahwin wala'ibin, atau berjalan menuju kepada perkara-perkara yang lelahan-lelahan niku napa nggih, mboten wonten maknane, mboten wonten manfaate, tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Dan biasanya di tempat-tempat itu justru lebih akrab menuju kepada perkara-perkara yang diharamkan. Wa ma la khaira fihi wa la naf'a, ataupun jangan sampai kita gunakan berjalan menuju ke tempat-tempat yang tidak ada kebaikan dan tidak ada manfaat sama sekali. Wa la tamsha bihima illa ilal khairati wassalihat. Janganlah engkau berjalan dengan kedua kakimu kecuali menuju kepada kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang soleh. Dicontohkan misli talabil ilmin nafi'i. Yaitu dicontohkan gunakanlah kakimu untuk berjalan menuju mencari ilmu yang bermanfaat. Ya maaf, di sini mungkin sedikit saya akan menyampaikan faedah dari yang disampaikan oleh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, bahwa mencari ilmu itu jangan hanya cukup mencari ilmu saja, tapi bagaimana yang kita cari adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Lah, tidak setiap ilmu itu bisa manfaat. Bahkan banyak sekali ilmu yang madarat, menimbulkan dharar. Di antara hal yang menjadikan ilmu itu manfaat adalah dikarenakan niatnya yang benar. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, mungkin kisah ini agak aneh karena terjadi di zaman Nabi Musa yang memang umatnya Nabi Musa di kala itu, kalau di dalam Al-Quran disebutkan banyak yang berubah menjadi kera. Tapi ini nanti ada sebuah cerita kisah satu muridnya Nabi Musa yang berubah menjadi khinzir, menjadi babi, menjadi celeng. Dan itu berakibat, diakibatkan daripada apa? Daripada tujuan mencari ilmu yang kurang baik. Kenapa mencari ilmu itu harus ditujukan dengan niat yang baik? Karena akan mendasari, kalau nanti berhasil mendapatkan ilmu, akan ditasarufkan dengan baik. Idza tanawwarat bidayatuhu tanawwarat nihayatuhu. Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ketika hal itu dimulai dengan sesuatu yang bercahaya, maka tembe akhire mengke, ketika dia sudah berhasil mendapatkan ilmu itu juga akan tanawwarat, akan menjadi bercahaya. Nek cara bahasane yai-yai mbiyen, nek nyantri sing waras mengko nek dadi ulama ya waras. Niku bahasa waras teng Malaysia mboten ngertos kula dadi ya wis. Pokoke ngono. Ada sebuah kisah, inna rajulan kana yukhdimu Musa alaihissalam. Satu ketika onten tiang jaler, ada satu lelaki berkhidmah kepada Nabi Musa. Ngaji berkhidmah. Faja'ala yaqulu haddatsani Musa Sufiyullah. Haddatsani Musa Najiyullah. Haddatsani Musa Kalimullah. Ketika sudah berhasil sedikit banyak ngaji, kumpul, berkhidmah, lalu menjadi seolah-olah, kalau boleh dikatakan, orang kepercayaannya Nabi Musa, sedikit-sedikit omongannya menjadi ono tambahane. Tapi tambahan ini walaupun ketoke nek didengarkan indah, baik, tapi jebule tujuane elek. Selalu mengatakan bahwa aku pernah mendapat cerita dari Nabi Musa yang seorang Sofiullah, orang yang terpilih oleh di sisi Allah. Aku pernah mendapatkan cerita begini, dawuh begini dari seorang Nabi Musa yang Najiullah, orang yang diajak berbisik sama Allah. Aku pernah mendapat cerita dari Nabi Musa yang berpangkat Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara sama Allah. Ketika itu beliau ada di Bukit Tursina. Tapi maaf saya, okay, jangan salah paham. Kejadian Nabi Musa ada di Bukit Tursina ataupun Rasulullah ketika Isra Mi'raj, jangan diartikan Allah itu bertempat tinggal. Jadi kalau Rasulullah melihat, mendengar suara dari kalam qadimnya Allah, bukan suara ya, mendengar pembicaraan dawuh-dawuh pengendikane Gusti Allah yang mboten, yang tidak tergantung terhadap suara ataupun huruf. Ketika itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Sidratul Muntaha atau di Mustawa, ataupun Nabiullah Musa yang mendengar kalam-kalamnya Allah sehingga disebutkan wa kallamallahu Musa taklima ketika ada di Tursina, itu jangan diartikan oh berarti Allah ada di situ, oh berarti Allah ada di Sidratul Muntaha, ada di Mustawa. Mboten, itu adalah tempatnya makhluk, bukan tempatnya kholik. Cuman tempat makhluk yang ditempatkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat itu Allah menghendaki Nabi kita ataupun Nabi Musa mampu mendengar kalamnya Allah. Jadi jangan diartikan Allah ada di situ. Jadi Allah tidak bertempat di tempat itu, tapi memang Allah menempatkan hambanya di tempat itu, dan ketika di tempat itu dikehendaki untuk mampu mendengarnya. Mudeng yang ngono mboten ya alhamdulillah wong kula dhewe ya mumet bahasa Indonesia iki. Nah, iki lagi latihan. Lah, orang yang menjadi tangan kanannya Nabi Musa niki sing sithik-sithik memuji kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu Sofiullah, Najiullah, Kalimullah. Saya pernah dapat omongan begini, saya pernah dapat begini, saya pernah berduaan, saya pernah ngendika ini itu jebul-jebule hatta athra wa kathura maluhu sampai dipercaya orang banyak goro-goro dodol jenenge guru niku wau. Goro-goro sithik-sithik ngomong keakrapannya terhadap gurunya. Goro-goro mengomongkan omongan-omongan gurunya tapi tujuannya kanggo narik simpati umat. Sampai dunyane diparingi kathah. Sampai diparingi derajat yang tinggi di sisi manusia. Ketika sampun berhasil, ujuk-ujuk dia lari dari Nabi Musa alaihissalam. Ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba saja, sedikit demi sedikit dia lari dari Nabi Musa alaihissalam. Wah, wis cara bahasane wis duwe jamaah. Wah, zaman akhir wis biasa. Akhiripun ketika Nabi Musa merasa iki wong siji iki kok ndak ada, di mana ini? Ditanyakan. Siapa yang melihat si fulan? Siapa yang melihat si fulan? Siapa yang melihat si fulan? Sampai lama sekali datanglah seorang lelaki dzata yaumin wa fi yadi khinzirun wa fi unuki hablun aswad. Sampai ujuk-ujuk tiba-tiba ada seorang lelaki yang bawa napa babi, bawa celeng sing ditaleni sama apa tadi? Tali yang warnanya hitam. Lalu Nabi Musa bertanya, "Hei Mas, engkau bukankah engkau dulu temannya si A itu? Apakah kamu tahu si A itu di mana sekarang?" Jawaban orang tadi, "Wahai Nabi Musa, ketika ditanya, ata'rifu fulanan, apakah engkau mengenal si fulan tadi yang dicari oleh Nabi Musa?" Qala na'am, huwa hadzal khinzir. Injih, saya kenal orang itu. Inilah orangnya. Inilah orang yang engkau cari wahai Nabi Musa. Dia berubah menjadi babi. Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Rabb, as'aluka an taruddahu ila halihi hatta as'alahu bima asabahu hadha." Wahai Allah, tolong rubahlah wujud orang ini, berubah lagi menjadi manusia seperti semula, untuk hanya ingin aku tanya ada sebab apa dia berubah seperti ini. Tapi Allah mboten mengijabahi, Allah tidak mengijabahi. Allah mengatakan, "Lau ta'awutani billadzi da'ani bihi Adam famin," mestine niki wonten jumlah sing dibuang, "la ajabtuka," mesti "famin dunihi ma ajabtuka fihi." Nabi Adam, Nabi Musa dipun dawuhi sama Allah, "Wahai Musa, sayangnya engkau tadi tidak berdoa seperti doanya Nabi Adam alaihissalam. Kalau engkau berdoa seperti doanya Nabi Adam, tentu engkau akan aku ijabai. Tapi engkau tidak berdoa seperti itu, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi engkau tidak berdoa seperti itu, maka tidak aku isembadani." Akan tetapi kata Allah, "Walakin ukhbiruka lima sona'tu hadza bi." Tapi akan aku kasih tahu engkau mengapa orang ini aku jadikan sebagai khinzir, sebagai babi, tak rubah wujudnya menjadi babi, menjadi celek. Yaitu li'annahu kana yatlubud dunya bid-din. Karena dia mencari dunia ini dengan dasar agama. Lebih lanjut Imam Ghazali memberikan wacana, memberikan wasiat kepada kita sekalian bahwa al-jahu ad-darru minal mali. Ini disebut oleh Imam Ghazali di dalam mengingatkannya Imam Ghazali kepada para ulama-ulama khususnya yang memang Tentu kalau ketika dia mencari ilmu niatnya baik, niatnya ikhlas, tentu dia akan waspada tentang hal itu. Bahwa aljah, pangkat, derajat di sisi manusia itu lebih membahayakan daripada derajat harta benda itu sendiri. Bahkan masya Allah, na'udzubillah min dalik, li'anna taladzudha bijahil ifadah wa man sobil irsyad a'dhamu ladzatin min kulli tana'umin fid dunya. Wong dadi kiai niku memang luweh enak ketimbang wong sugih. Sehingga sekarang ini banyak orang-orang kaya sing jelma dadi kiai karena sudah kepengin rasane nikmate dadi kiai. Ora ngerti resikone. Sampai lucu, kadang tangane diambung senenge sak boleh. Karena dia tidak tahu bahwa taladud seperti itu adalah hubbul jah yang adzurru minal mal, yang lebih na'udzubillah min dalik daripada orang cinta terhadap dunia. Nah, daripada itu ada sebuah kisah yang terakhir bahwa disampaikan oleh Rasulullah SAW, nanti ulama-ulama itu banyak yang ketika di akhiratnya menjadi tontonan orang ahli neraka. Karena apa? Wong ahli neraka menjadi terhibur karena siksanya lebih berat daripada orang ahli neraka pada umumnya. Makanya sing hati-hati. Maka daripada itu ketika mencari ilmu, ya ini tadi, talabil ilmin nafi', upayakan jangan hanya mencari ilmu, tapi bagaimana supaya ilmu kita manfaat. Tiada lain, harus dengan niat yang baik. Imam Ghazali di dalam bahasa Bidayatul Hidayahnya, nek ono wong kok niat luru ilmune kok untuk bangsa-bangsa ngoten-ngoten niku wau, sesungguhnya dia menghancurkan agama ini sendiri. Nah, mugi-mugi kita kegolong tiang-tiang sing luru ilmu sing manfaat, ilmune nggih manfaat, nggih barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala subhanahu alif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wa amma man anfaqa sihhatahu wa faragahu fi ma'asillahi maslahatahu fa huwa khasirun mamkudun wa laysa maghbunin. Innamal maghbunu man yunfiquha fi al-batalati wal mubahat wa qad yakunu ma'a al-ghubni fi sihhati wal faraghi alla yata'adahum al-insan yubtala bil amradi aw ad-du'fi wa kathrati ashghal فلا يتمكن بسبب ذلك من الأعمال الصالحات التي يتمكن منها الأصحاء والفارغون فافهم هنا قوله تعالى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز فإن غلبك أمر فكل قدر الله وما شاء فعل وإياك ولو فإن لو تفتو عمل شيطان لأن لو لا يقولها في الأكثر إلا عجز كسلان يفوض الأمور الحسنة عند تمكن منها من عجز وكسله أو معتمد على حول وقوته وسيء حيلته يحسب أنه ينجو باحترازه وحرصه عما قضى الله عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يغني حذر من قدر فتأمل ذلك وامئن النظر فيه فإنه معنى جليل تحته علم كثير وإلى الله عاقبة الأمور إلى آخر من قول الرضا. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan daripada kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah dinyatakan bahwasanya orang-orang yang menggunakan waktu sehatnya dan waktu luangnya untuk bermaksiat kepada Allah dan untuk perbuatan yang mendatangkan murka Allah, fahuwa khasirun mamqutun wa laysa bimaghbunin, maka dia itu adalah orang yang istilahnya bukan cuma rugi tapi bangkrut, jadi hancur total sudah. Kalau orang yang rugi itu dia dikasih waktu luang, dikasih kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kesehatan dan waktu luang tersebut digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mubah. Itu orang yang rugi, rugi biasa. Tapi kalau orang yang betul-betul hancur, istilahnya pailit, bangkrut, itu orang yang menggunakan waktu luangnya dan kesehatannya untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip sebuah ayat, "Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima." Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat, mengunggulkan derajat orang-orang yang berjuang dibanding orang-orang yang cuma duduk ada di rumah, itu perbedaannya dengan balasan yang sangat agung, dengan pahala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu enggak sama antara orang yang bangun di malam hari dengan orang yang tidur di malam hari. Enggak sama orang yang pagi-pagi sholat subuh di masjid dengan orang yang enggak sholat subuh di masjid, enggak sama. Orang yang berjuang ngajari orang untuk bisa baca Quran, orang yang mengajak orang untuk menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak sama dengan orang yang cuma duduk ada di rumah, enggak berbuat apa-apa. Enggak sama antara orang yang berdakwah dengan orang yang tidak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah enggak berdakwah di rumah ngeritik orang yang dakwah. Jauh lebih enggak sama lagi kalau begitu. Kemudian beliau juga mengutip hadis, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair." Sesungguhnya orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, yang dimaksud kuat di sini dan lemah di sini bukan kuat ataupun lemah secara fisik. Kalau yang dimaksud kuat di sini adalah kuatnya semangat dalam hati. Yang dimaksud lemah di sini adalah lemahnya semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau kasih gambaran, terkadang ada satu masjid, sampingnya masjid anak muda. Itu anak muda yang namanya main sepak bola, futsal, gabraan satu jam kuat. Tapi hayya ala sholah berangkat ke masjid gak kuat. Yang jauh dari masjid itu kadang ada orang tua, jalannya ke masjid sudah tertatih-tatih, sudah terpincang-pincang, jalannya ke masjid setengah mati. Jangankan main bola, jalan aja gak bisa kadang-kadang. Tapi hayya ala sholah jalan ke masjid kuat. Nah, ini menunjukkan apa? Yang tua lebih kuat daripada yang muda di mata Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan orang mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Fahris ala mayanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas. Kemudian semangatlah kamu untuk hal-hal yang bisa memberikan manfaat. Yeah. عليك يا رفيع الشأن والدرج رات العالمين يا أهل الجو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتتئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتجر في الغرر الكريمة والجبال واستمحوا الله تعالى رضوانا يحصوا الإطرة طاهرة النبوية ويأم الصحابة والأتباع وموالاه صلى الله عليه واستجري هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في حطات الخطأ وخطأ وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتر اللهم قبره الكريم بعرف سديم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك سلام الله على طه رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلى الله سلام رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله على ياسين وصلي وسلم وبارك عليه وبعد فقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد وخمتت خصاله السنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه أمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يمتم الارتكال أولياء ابن حسين واسمه مجمع سمي بحسين لتقاسي في بلاد القضاعة القصية صلى الله عليه وسلم إذا أعاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حمى صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن نعيم بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وعليه كلال كما جناح إليه الكثير وارتضى صلى الله عليه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن حسيمة بن مضركة بن إلياس وهو أول من أخذ المضنى إلى الرحام بالحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى صلى الله عليه ابن مضر بن رزان بن معوذ بن عضنان وهذا سلق نظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومعتمى فعوض به من إقد تألقت كواكب الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى ناسب تسيب الغلا بالغلا Oh, الناس بطهره وأوضع على من شفاح الجاهلية صلى الله عليه وسلم وارده في مورده الهنية حفظ الإله حفظ الإله والمرسلين